هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منال سيد درويش المقيمة بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة مياه الشرب بالإسكندرية. بتقول فيها: احنا عندنا في الهانوفيل يا حضرات مشكلة عجيبة وغريبة ومريبة. انا ما اعتقدش انها حصلت في اي مكان قبل كده. العمارة اللي احنا ساكنين فيها جزء من الشقق ما بتشوفش المية غير ساعتين كل يوم، من الساعة 5 الفجر للساعة 7 الصبح، هما ساعتين مش اكتر، مع ان بقية العمارة عندهم المية موجودة على مدار اليوم. مفيش ابدا اي مشكلة. ومش عمارتنا بس، لا ده نفس المشكلة موجودة في العمائر اللي حوالينا. نص العمارة فيها مية والنص التاني ما بتشوفش المية الا كل فين وفين. مش دي حاجة غريبة برضو؟ غريبة بس، دي غريبة جدا. انا اول مرة اسمع المشكلة بالشكل ده والله. اكيد في حاجة غلط. عشان نعرف الغلط فين بقى، يبقى لازم نبعت حد يعين ويشوف المشكلة على الطبيعة. طب ده هيحصل امتى حضرتك؟ على طول. ده موضوع ما تسكتش عليه خالص يا مدام. دي مية، مية يعني حياة. حضرتك بس سيبيلي الطلب وانا في اقرب وقت هبعت لكم الفني اللي هيقول لنا على سبب المشكلة. هتلاقي علبة فول بالزيت الحار يا ابراهيم بعد اذنك. والحقيقة ان الراجل كان صادق في كلامه يا حضرات، وفعلا في خلال 48 ساعة كان الفنيين عندنا وبيعينوا على الطبيعة، ولما عينوا وصلوا لقرار ان احنا لازم نغير العداد عشان نجيب عداد يوزع المية على الناس بالتساوي، وعشان نغير العداد لازم ندفع وكأننا بنركب عداد من اول وجديد. طبعا يا مدام. الله، لازم تدفعوا. مش هتركبوا عداد جديد؟ تبقوا مع بعض بقى في العمارة وتعالوا ادفعوا عشان نحل المشكلة والمية ترجع لمجاريها. وصل المدام يا ابراهيم، وهات لي شاي فتلة بعد اذنك، سكر على الريحة. ورغم ان معظمنا يا حضرات مش مقتنع بان العداد محتاج تغيير، إلا إننا جمعنا الفلوس وقدمنا على العداد وركبناه، لكن فوجئنا بأن المشكلة لسه موجودة زي ما هي. شقق فيها مية وشقق ما بتشوفش المية غير ساعتين في اليوم، من 5 لـ7 الصبح. لا أكيد بقى ما عملوك عمل، دي حاجة غريبة والله. بص أقول لك على حاجة مدام، حاولت تذبحه يمكن ربنا يفرجها. ونفس المشكلة يا حضرات في العمارة اللي قصادنا، بس دول ما لجأوش لشركة المية بقى، دول جابوا السباك قال لهم ركبوا موتور بعد العداد هتطلع لكم المية، وجابوا موتور وركبوا يا حضرات، لكن فضلت المشكلة زي ما هي، لا تحلت عندهم ولا تحلت عندنا، واحنا ما بقيناش عارفين نتصرف ازاي. ده احنا قربنا نصدق ان المنطقة معمول لها عمل فعلا من كتر اليأس اللي أصابنا، لكن نتمنى حد من شركة المية اللي المفروض فاهمين أكتر من مواطنين يشوفوا لنا حل في مشكلة غياب المية دي عن بعض الشقق ووجودها في شقق تانية. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.